نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر الآباء معاشر الإخوان، نحمد الله عز وجل ونشكره على تيسيره لأسباب اللقاء. وكان قوتنا مولاي الحسين يساغي يلي سد درس يزيدنا أروع أروع، لأن عدد من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن يسمى سنت أروع، ولكن المشهورات سنت تدي زور نعمتي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يسلمي ويس المطيلب رضي الله تعالى عنه، يدو درس ناس يسلو ثريثة تبيعة النبي صلى الله عليه وسلم تسلمت الناس الزرغيت ما تذكرن الناس هذه سيدنا حمزة يسلم سلم ولا انتت اختتلي زور انتي سنت استيقان دا الناس سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه الناس سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنها اسمس أروى بنت كوريز رضي الله عنها انت تموت غمس العهد سيدنا عثمان انتني تفلس الظلمان مضلطين اختي لبهري تشهر تيلي طيضا نيتا ليروانا الحديث مس ذكر تروتي انتت تروتي اختلي الحديث من مس ذكره فليتوضا. أروى رضي الله تعالى عنها وهي غير مشهورة ثور برد وشهر دا تروى الحديث المس الذكر إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بأنه الحديث ما شغر بسرع بنت صفوان رضي الله عنها كي يروى الحديث، ولكن هذه تروتي كذلك سيدتنا أروى رضي الله تعالى عنه وأرضها. ما في ديوغا تجمع تدي بدو سرسا ولونا شكو العدد يسمى ونا تسببني مدنا لقى يعني لكثرت من التساؤلات كذا إلى آخره. ويسمى مثلا أروانا يسمى الكري يسمى بس يسمى ولدي هناك ما يسلح عيشة يسلح خدوج يسلح يسمى نعم خديجة ولا عائشة ولا هند ولا إلى آخره، كل اسم ولاد اسمون عدلين الجن، وكان من الحقوق وزن في بوس سوني جا ذكرنا غي قالوا أنثى هل من الحقوق في الوالدين هذا الثاني اسمي علن اسمي فلكين. إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إن الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. للعلماء لما قصد اسم وند ماشي اسم وند بالذات، ولكن المعنى نفس كل شيء. يعني مثلا عبد الله عبد الرحمن كل ما يغني اسمنا غير عبد كذا عبد لله سبحانه وتعالى هني عدل عبد الرزاق مثلا عبد السلام عبد الوهيمين كون قمت لغا سر رشيد يغرف لا قام لك الايات يقول انا مثلا سوره الحشر يبدا يقصر بتبرك وتعالى عدد يسمون ديال عدد من الصفات نسيد ربي تبارك وتعالى. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كل اسمونا دي اسمونا ضد يوري الكلام مس الايات امس الايات، ولكن يبدو لنا مس امس لا يتظني لا يتظني نغد غمس الاحاديث نسيدين النبي صلى الله عليه وسلم اني عدني ومسلم ايس كلام مس انترونس عبدو كذا ما يقال خيرا يقال نوع تفاؤل يقال نوع تبروك يقال نوع تامل. كذلك ما اسمه ولد مثلا هند هند اسم أم سلمة رضي الله عنها عائشة تسام حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة خديجة رضي الله عنها تسام. وكان بلدت يقول ما سيستغي اسمه ولد يتروانس يسمون ولد البهرة برامد كذا إلى آخره تفيد ميدنا رسنتي أن تفيد بأنه قد يزور ثلاث العلاقة نقر الحاضر الماضي يعني مثلا نرى بنا ثانيا نرى تفيد بنادم قد يزور تبركات قد يزور تيمون هن مي التوشرع التوشرع بنادم هذا غير باسم التوشرع بنادم أن يتيمن وأن يتبرك تبرك تبرك المشروع لا بلاد ما غاسخت كري اسم الاسم يدل على المسمى لستنين اهل اللغه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم انه واصدقها حارث وهمام اشكو ميدنا كلو كرزن ميدن قال كلو كرزن الا ما يكرزن كان ليت الا ما يكرزن الخير الا ما يكرزن الشر الا ما يكرزن كذا المهم انه يدار كلو كرزن واصدقها حارث وهمام الهم يجت نيت ميدنا نقولوا تنون يعني قالوا أصدقها حارث وهمام ثم قالوا أقبحها حرب ومرة وكان العرب غادي زرين كان غير كانت نرسان يسمونا أرسان صخر أرسان كرين قال يسموني إتالوانس يعني اللي غينا الشاعر إنك نسمي أسماء نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي موالينا لأنفسنا اسمي جنزن أنت في تمرجان ياقوت كسديت وين اسمي كان تروان سنو تروان سنة السنة على يسموني الحيوانات أسد غضنفر ولي صخر أزرو ما يسعس أزرو كسديت وهكذا اللي انت في درسان يسمونا أسامة أسامة اسمه اسمه الأسد مانتيني الحارث كذلك أبو الحارث كذلك من أسمائي من أسماء الأسد وهكذا أرسغن اسمونا وكان كنيت لدرني غات القضية تيزود ختان سمانيك وهو الزنيغ دي وربي يلولد عانك نوصل لنا بقى القضية ما سيسمون وين كان الاسمون حتى تلك التيمة دارتين غيكا وخاصة من النور تعيش نمور تمتد تروى إنا سيختي تدوري من يخصك السخت مبارك نغد بلال زعما يسمونا يسمون زعما يسوقين سكالات الساخت كريس ميسوقين وكان غادي لقي سنو العنصرية وهذا لا يجوز في دين الله عز وجل تانيا لقي سنو عن تطير لأنه عن تطير بأنه ابنك دور بالساخت يسم لك يسم كذا وكذا تريمت تطير ببعض الأسماء ثم العنصرية غمي أما سنو قد يسمون شو غادي زرين غادي زرين وران دفت مثلا بنادم يقان أولي لا يستغي يثارون سبلال نغدى دا سيستغي مبارك نغدى يستغي فرخت مباركة غير هذا العنصرية تريد تقال ينوع الجديد ينوع الجديد وهو مديراني أنا تساني تروسن أينير أنا تساني يور أنا تساني كدائر أنا تساني كدائر أنا تساني كدائر وكان أسين غيني ينوع طائفية الساعة سينير الساعة سينير الساعة سينير الساعة سينير الساعة سينير الساعة شر كثمانتيني ولكن مش استيد ناسي ينوع التميز ديال النوع الطائفية ديال النوع نغولي هذا لا يجوز وإلا ميدنا غادي زري هذا السان يسمو البلدان الناس السان يسمو نوجي لما يمنعنوش كان أغار نتين مغاربة نظرنا كنيغي وخا كان الشلوح كين كذا أرضا سيسمو نوع عرب سلقا ديال اللي سنع شكوري اللي غير كلا البلاد أما سل البلدان الكل شي ديش يكسم ليسنا مغلاء عاجيم السنة سوا نتاع عرب زود مين زود المغاربة المغاربة تيفون كيس الشعر كيس نفون عاش الحقيقة غسل لي غير داس مزكيده وريسن ما يقال غنم صعرب توريس ما يقال خبز وناس ما يقال خبز وين قلت سينو يغدور بيت بقاس يبقاس الماكله يبقاس يحيد الجوع فيسني سمن خبز رايمت الجوع ولكن تعلم انت عرب تعلم من كذا اي اللي غاس قرنت العربيه ربما نتسمى هو اللي مولى عبد الرحمن المزواري هذيك كاتينا جوماس من جيل الفتح غير غدا غادي سقرا غادي سقرا مس كان مكرم معايا سقرا ما كيجي سقرا كي سقرا عنو باللغة العربية وكان إلي غينيا الأستاذ رستين أبو مالك محمد دكتور مثلا جامعة أم الزهر مثلا الدراسة الإسلامية يدس طائفة غينيا سقرا مثلا جامعة أم القرى إلا كان التفيق طلبة مثلا يعني طلبة غودات يعني العربة ديانس الأصل يفيت لنا مثلا الكلية العربية سم دروكا ولو فضان إن أرس مازل التيني أرس التيني هاتي اللي هو مزيغ لا سنسوري عرب يتعلم تعرف زيد الدرس داون يعلم تعرف دي غيونور دي غيون يكسر بيه الفايت لي غيون يكسر بيه الفايت زاد رمي واللي وري كان عربي كيعلمي هاي كيعلم تعرف القضيه علاش ما ديونش كان واش كان يوتيريك لسنا ان ميدن الا ميدن فهم الاسلام فهم الدين فهم الشرع فهم كذا القضيه العنصريه اللي ما سكن سر سنتين في السقا قد يدعى عنصرية القومية كنين يشلح وين كان عرب وين كان إلى آخره لأن في الظن دي سبيد نحين ولكن لان كان بيد نسانا أرو كان الأر الديني غدانا يصدن وين إن شاء الله ورسن دي الديوالو شكو يغد كان عنصرن بيد نريق لين طفلين العقول نساتي زود غينا ورس يستوين ورس يستيقان الغرض أنه القضية القضية عرب كانت أرسان اسمه ولد حرب مرة مرة بن كعب وكعب بن مرة أبو سفيان ابن حرب أرسل اسمه ولدينا بيصنع أقباحها حرب المرة ومرة نال العلماء كل ما يجان اسم نيشير نكرن تغوص يخشن يستجد مي أوت سخت إيو مسلم نغدي بنادم اسم النهائي لا يجوز بل القضية تسري أي اللي غاغي ينهر بتبرك وتعالى عن التنبوز بلا القب يعني تسخت بلا ما تعني اسم كذا ايوا تبدلت اسكي اسم فكرنا سكري نغولي ان ربي تبارك وتعالى ولا تنابزوا بلا القب بيس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون من لا دب اتغرتي بنادم باحب الاسماء اليه اصغر اسم اللي درس يعزان يمكن مثلا تفكر هذا اسمه درسي مثلا الكونيا اللي درس اللقب اللي درس اسم السنتا مثلا اسم اللي السنت يزرس يعزا والناس استقرت من الادب يعني مثلا شغلنا المهم ما فني وين شغلنا ان القضيه يسمون ارس بيان بنادم ما الا نغمسمي ما الا نمسول الناس ما كان يعني ما يعمرنا اجيونس ما يعمرنا كذا ما يعمرنا كذا لذلك الاسم يدل على ماذا يدل على المسمى فالاسم ما دل على مسمى والفعل عن حركه المسمى سنة نظيم والاسم ماذا فالاسم ماذا لا على مسمى لذلك بنادم من يطفل كريه اسمي عدلن وخاصة محمد أرتي تفتي اسم محمد تفتي سلاك رنجار غوض الموعد اللي زوان لدس في نسو دي اسم اللي يسو سيدنا حوله ونقول يخسر جيك نقد حسن اسم حسن ولكن لعمل نسماني جان الخوبت صلى الله عليه وسلم والعافية حسن ما معنى حسن مد السغناك اسم باش تتمتلت باش جيك يلي فهمتيني وكان غير كان يسنا ان القضيه يسمعون البعض بيدنا ارسش كان مثلا القضيه انت في ذاك مثلا بلاد يستغي ويس يعقوب مثلا نغاس يستغ مثلا اسحاق الا ما يتيني يز اسحاق ودينيه يعقوب يز ودينيه قد لا شك انه كان ارسغ يوسف ندو يوسف هاتي ودين ايقا اغانب دول ستينين يوسف ستينين جوزيف ولا ابراهيم هاتي ودين ايقا انت ستينين ابراهام فهمتيني حتى يسحق هاتي ستينين يسحق ستينين يزاك يعقوب ستينين جاكوب فهمتيني لذلك يسمعونا من قلنا يساوى مسلمي تلوانس يسمعونا انت هذا الاسم قلنا ما سمي الانبياء ماشي يسحق رابين ماشي يسحق شامير فهمتيني لا وانما الاسم قرغمي ان اسم قن مس الانبياء يتيمن ويتبرك الانبياء لموسم كان اذا ذكر انك رفع ثاني غير سغي ويس عيسى نغاسي سغ موسى فعيسى موسى دي ابراهيم دي اسماعيل كله يسمونا هاتي زود كرمي زود إسحاق زود يعقوب زود يوسف زود كذا الآخرين وكان كلي غزف الذي يسمونا أتبرى من أمس المجتمع كذا هذه غير الخيرة الظاهرة يتقيت الظاهرة بهري أدلن يات الظاهرة بهري فولكين سمي أعلم تفيد بأنه لما أرتري سمي أرتري المجنس غير غسيلة المجن الدونيت ولا المجنمي ولا المجن اللي خرت اشكو هاني ميد نور كان ميد ابلس الدين الاسلام كيس كان ميد لا عرب ولا شلوح عرب الجزيرة العربية استيكين كيكري اشتكرا كراريت بشكرا كراريت ظلم كرا تغير لي تخلو فرتمي مسني يقول ربي تبارك وتعالى الدين يقول لنا ربي تبارك وتعالى الإسلام لما تورك دي تذكر أصلا كذلك كني شلوح غمسة المغرب الأقصى ورجال دي تذكر سوالو قال لا غير خدام الإمبراطورية البيزنطية نغدي خدام الإمبراطورية الرومانية هي الوقود وانا غير التاريخ هاتي الشغل درس زيو الأخبار قال الوقود الحرب نقر الفينيقيين دمي الرومان اللي غدا الفينيقيين بقان الرومان صراحة كرزنا كان كانت حتى الملك نغدو اللي راه يحكم البلدان هاد كلشي هاكو دا كانت تنقيس العدد الممالك مملكة موريتانيا مملكة نوميديا الى اخره إغرا واللي راه يحكم البلدات وخصك قيس نوري قلتني عطيت السيفي نغ مصر ياسر ماكو دا جوبا جوبا الاول جوبا الثاني جوبا الى اخره كل الولات ديال اللي حكمنين البلدات في مصر تشكن يعني غنتني ولينا متنا ولينا متنيني انا دارت مزين ولا دار ولا دار ولا ملي ستينين اللي غادي يشكد الدين الاسلام فعلا مرت نميدنا باش هذاك الشم الاسلامي البلد المغرب شكون 12 دور لي 60 العلماء التاريخ 12 دور ادرت الدان شلوح في الاسلام 12 دور ولكن لا الاسباب الاسلام ورغي يدير رسيخ يعني الرسوخ يعني الرسوخ التام ابلا ضرت هو نسمع يعني ضرت عمر بن عبد العزيز يعني الخلافة عمر بن عبد العزيز توطد الإسلام أسوليجي يعني مثلا القضية الريدات كذا الأخيري ورسول تذكير إما علاش ظلم الأولات الظلم القوات العسكرية الإسلامية كانت تشكن تنين تسبيب نميد نمي على سنة تسبيبة ردت الفعل وكان ردت الفعل كاسين تقال الريدة غير الوقت تقال خروج على ولاة الأمور كانت غير الخوارج الصفاريات المدلع في القضية يعني ما يقال السبب ولكن اللي غير سخ الإسلام غمس البلدان انت أنا يسين الرايانس يخربق المشرقية العداد الأضواء غيدور جي يخربق ولا جي يروي لا غمس العقائد ولا غمس العبادات ولا غمس الباب المعاملات المغرب انت غير كل شيء غرب الإسلامي كله ورجود انت أنا يسن بلا العقيدة الإسلامية الصافية لمن مالك الترحم ربي لما ذهب غمس الفروع كذلك لذلك غصفت لي الغرب الإسلامي مالكيون في ماذا؟ في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي السلوك كل شيء لوحدات انت تنزل تمازير اللي غزي العداد يروين وش كانت الفاطميين العبيدين الوقت كان غير كانت 300 عام غير 400 عام تقريبا غير كان أرغيت جوزر غير أقولين هذا غرمي بناكنس القاهرة وريد ونغيدي وين مسس غوس نخس الناس لستينين ولكن نظر المشرق سكن جي سوري إلى يومين الحاضر العدد البلدان مس نغينا لأنه كنا مسيجين لعفيت أغلان يجي لعفيت طائفي على التشيع على التسنن المغرب يحفظ ربي تبارك وتعالى مس نشكن سمي سل القضية وكنا مفتيدني وين يوتي القضية اللي إسلام لي غداين يجلس ألاقيس تمسكن غمس الإسلام تمسكن كذلك أمزن مليح غمس يتغوص اللي كان ركيزس وهو العربية اللغة العربية اللي يقيس وزن إمازيغن ماشي يقيس وزن بأنه غويد قال الغوزات لستينين يربو تخربيق يربو يروين سلاتي غويد كل شيء يوسينا نرايد نتمازيغت يغدور بسكوس يسس وكالتي ريتا ديس جمعت يسنيتي قاش الحين ديس سوريقيت انت في دوله وليس عندهاش الحيط علاش اش كويسه كيسر ست معاش قيس يسكر سيرجيس هو اللي ماسيسم يسكر كيس السكيم نغضبو قرون بس ديال دي تا كان ريت 2-1 هكا كيس يسكر حنا المهم الغرض والمقصود ما تيجي انا ما تنشغل الكلو اومزن غمس العربيه اش كوت قال اللغه القران تقول لغه الدين غاينا فندركونش كما وانا كيقولي دانس الحج غدا مثلا نص العمره يزري باكستانيين يزر الهنود يزر الايرانيين يزر الافغانيين يزر الاتراك ركس ندمني خصني نزري مساكن سمع علاش الا الحاجز اللغه نقرا تسمي نقرا تسم نقول اخي غير القران راه يصدر يغرى قال يسنفي انت قبل ما خصها قال يسول لونغلي انا دخل الفرنسيه راه تسول لك راني تاوصلني دارس المشكل المشكل دارس المصحف ني دار كل ماشي كن غير هذه انك تعرف تخصص تنزرس يخصد ناوي كره اللغه راني غادي انا تيتيت وين كان انت غير انت تيمد غير هذا لا العربيه لا لا تشرح دي ستين من الفرنسيه تاع سنه ما كاين ما كاين سلام سي سنتيني بدا كون ما انت نتنقر الباب انت عرفت ها نتنقر سدينا سن نتنقر يسكي يسكر يزكي لي ستين انك غير يزكي تزرتي كين سمي تيكي دوت تاتي ماشي تيكي ضيع تيكي ضيع سنة عند زرتيرا عكايس فلت فلت قجمات قج قجمات قج قج قج عكايف وتنا جقلنا تزرت سيات لي كرت هنر ديكي سيفرات اقول سساغي لا يسالي قيس الخدمت سالي قيس الى اخيري المهم الاستطرة السطر دوين كان يعني مثلا وراك بحراندري يعني القضيه اللي السطر وانما نويتيت في اسمه وناد اسمه ولد للسفلاد يسمونها ظاهره صحيه كما يقولون ظاهره صحيه بلاد مثلا القضيه ايام زمان نشدو نسى شكون هما يغدور بور توري سلساسنس توري سمي سيزوران السوري شونس هاني شقامات سكر لما نايبيني زوران السبي كذا هذا زوتك نترغنت مو بيني زوران ترغنت مو بيني زوران هنا تغار يقدر يختغار يقدر يختقر هنا سوتي قبل الحمام دمي قبل الحمام نغفر ما دوسول لي وصول لي ما يكان لذلك الأمة قلت إنما عقمت القضية اللي انتج وصول لي سيديت كذا لخيره هنش كتب بزوران وكون زوران اللي يطفر ميد الدين الإسلام هنش كنت تيسم تاني قال أصلا ميد هنا النبي صلى الله عليه وسلم كل مولودين يولدوا على الفطرة ونحن في مناسبة عقيقة كل مولودين يولد على الفطرة إن العلماء يولد على الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ورنا أو يسلمانه علاش علاش كل سنة قال الأصل فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن ربي تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وتقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطل إذا ربي تبارك وتعالى يمز العهد يمز الميثاق في البشر الخالق أتي تعبد لنكوان سلما سمي لنما صلى صلاب إيد بابت سن لذلك بلادم دائما لقتنا ما نقول يتبين شورع أريد يتبين لقتنا أن يقابلنا بما سنك لا كريز قاعد وقاعد كالأزمة هذا يقول لك هكذا لازم انت اسم قوي جنون ما ليس اسم قول وقول ربي تبارك وتعالى غنى الزيت بقا عريكات انت صدزات نس لو قلت ناس كمل صدزات انا اسم قول مي زدر ربي تبارك وتعالى الامام الجويني تلحمر بمشي انت القضيه الامام الجويني رحمه الله تعالى من عباقره العالم وكان سمي لاله المعركه نقال العلماء مسلما أما القضية اللي استوى ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى سنها ما سنجيه العلو نغدوه انت نري تقرر بأنه رئيسي لي لا يوجد في جهة العلو الإمام الجوين التنحم ربي المهم الأدلة لا قادين آخرين تامل كبار نضريقة المهم علي سوالي ويدي العدد الأدلة لأن كالسيسيان غا ما سي عامين لأننا ما سنت مزقيد إن أساس دير فقيه غلتني ثاغ ربي تبارك وتعالى ولينا ما سيقنا ولي غاد لي لأنكنا ما سيقنا سيونا نقطنا غير جرى خرا نسمو قولي قلنا انت اللي فاس اسماني سي قلنا ما متى انك رسمو قولي امام الجويني في السي في السي في المدة انك انا الحيرة الحيرة انك رفو انك وكان التنين اختلي كان السبب اللي غيتو بمس القضية دو رسول رسول باري سرح ورسول باري سرح سرح قرط ورسول سرح يعني مثلا القضية التناظر في مي يعني في القضية في المسألة مفتي ديوان كي بلاد مارني تفي الشغل انا مي انا تفي الشغل انا مسؤول نس تفت بلاد اجلا مس الذين كل شيء يكيد يكيد مي يكيد الافكار كل شيء يبرمض يا ويد الدوره لو كنا في الاسلام يضرني قيس يثبت ورسول يتفو ورجوس في اللي كانوا وداي نختكرا ورومي وخاصه الرومين بزاف ولا اما كلام مسلم جزء ولا كذا ان اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله اكيد المدين غادوريات يبقى لك يفلت نغدا كانك راه مسلم مثلا يدا انك ريغمي اي كاثوليك نغدا يغمي نغدا يغوداي نغدا المجوسي نغدا وانك توفيت وهم قله ولله الحمد ومنا توفيت مثلا انك سكريك هانك راه الغرض كيف يسير شغلا تفتيني قلنا لي سيقل في وريقين نقدر لي سيقل كلا وريشين نقدر لي سيقل كلا ما انت غينا نرجوت ورجومي ورجوتي سدوري مكن يكش مول وليك شما داش يكشمي هذا يكش من عقل ما في نيوي القضية نيوتي ما في نيوي اشكو لصل لبناد متيان يقات لي اسلام هذا اللي قال لي اسلام ان تسلم القيادة لله ربك خلقني خصها تكتمي يخصها تكتوينس وكان تغوصا نيجان تينك يسيمكن هذا السردوس التفوغ في اللي تريد كي البهيمت البهيمت البهيمت يختي السودين إر إر وش شادور يغسني الشادور انت يدور صغي يدور صغي راتي تسرد ما يغزي السنو غيولي اختك تسرد ولا اختك تسرد غيولي سيتعقل يسي يفهم زعما معنى اللي غنك تغيول علاش داف نمران من سرح جداف در جداف جداف جداف جداف ما لقى شاد هنا نوك إنك الفلس نموبين يغس نقصة دور صغي يدور صغي ما يغزي فهم انت اختي تتو دي اختور تتو يعني وغيول شادور السياد جرد شغل السياد يغي دور صغي انت هاتي دون بين عليه السلام ما فلس رسلح تلتنا كوري ولكن لا القضيان غمي القضيان تيات القضيات الغريزة توركاز غبنادم أنه تغوسا ويخصى دور فغمي أدور فوق دو السيطرة أرد أروى أرد أمغرد أر يخدم منك غمي يخدم منك أما سلوزين أنك غدا المحل لك غد كذا الأخير يخصى دوري فوق مي أدوري فوق إلى سطرت ربي تبارك وتعالى يخلق العالمين كل شيء يخلق العالم كله يفاسي العدد النعم العدد كذا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبة وفضلناهم على كثير ممن خلق فضيلة يشكي ذكرنا كسيدي وهو كسيدي يورني قال الله ولا قال ولا قال الرسول مالك زايا لأن خصك تختار بوحدك هتسكرت اللي تريد لذلك هذا للتينين العلماء التين العلماء السلوك إنك والنور الرسل لحكم ربي يفوض يجنو والنس وتريد لحكم ربي تبارك وتعالى بس يخصك تسكرت فوض يجنو والنس ما يتتدوت هو إذا تفوخت ديقن ولد لي ولا يمكن يستحيل لذلك القضية القضية اللي ولي فهمها العدد مدنا مثل القضية نشرع ولفهم القضية التسليم ماني غتفهم التسليم يغري ان التسليم يكراو غرام نختكراو زرو نختكراو بانكي نختكرا نزكوارد تسليم غينا غاك التسليم ولكن التسليم يا ربي العالمين زرب ربي تبارك وتعالى مسينا نسينا ربي تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين علاش إذ للتعليل إذ قال له ربه أسلم أيوة قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت ما هو يسلم معنى دون يسلم يقول لي القبر عن سيدنا نوح مثلا هذا يسلم سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام لأنه بيزورن قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يوصى ما فيني يوصى أسلموا لله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الإسلام أسلم تسليم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بني قال نعبد إلهك ورسنا إلهنا عشا سرنا إلهنا ها إيسي قال ربينس نغدور تيجي إيه قال ربينس ولك عشا سرنا إلهك باش هتستمنى ناس جوف واللي تعبد تانا نتعبد ولا نكني عشو دور غدور ببلاد ملاك تعبد غربي ونكي ما زي السلمي قال ربينس يكوري قيك لالك أوكب نختكروا زرو نختكروا بانكيك نغد الدونيت ما زي سلمي قال إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون ونحن له واش مسلمون دائما مسلمون مسلمون الإسلام هو الاستسلام والتسليم ما قال لي سمو التسليم يعني تسلمت ربي تبارك وتعالى قال لي سيتيني لكن برم صغير برم صغير لكن قلب صغير كبير وكان وين يت يت يلي مثال أما المناسبة هذه المناسبة زيد فرخت النبي صلى الله عليه وسلم ينار يدور بيزيد درك وزن غرس شيء سير قان عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الأنثى شات واحدة مس سنين واللي بهري تفهم إنك سن حقوق الإنسان 1948 تكنريت لكله إنك هو على ما يقل الفرق نقرا الذكر والأنثى بحال بحال المساواة ياك ربي تبارك وتعالى يزجيو المساواة سقساكم يزجيو ربي تبارك وتعالى المساواة ورجيو المساواة يويد العدل وفهمت مليح هاشكم لدي سرنا المساواة يخسي غنصر طن فور غاز عن سر طن نظيف مي سم غرد ولي الإسلام هو الإسلام إنك تمغرد ورزري طن لذلك اللي في الأسئلة الحقوق القضية الحقوق الواجبات ربي تبارك وتعالى يويد العدل الديوي ومن أسمائه العدل ربي اسمه العدل شو هو ينسي قال العدل لذلك وانا جيش كان إنك وهو الحكمات يقيس الجاو نضيس كنا أخواتي واليوم نصر ربي تبارك وتعالى سيقى العدل يعني ربي تبارك وتعالى إلا أنا يتنيت إلا الإمام ملكة تلحم ربي زد تمغر زد ذكر زد أنت ولكن المرجعية الإمام ملك وحدت المرجعية نقول لسا قرنين وحدت لكذا نقبل كل ما الاجتهاد ندي وش كان أشو اختار قضية يلعن المي دور تفهمن كلا قالت لي اجتهاد نيلا رات نقبل وين الشريطة الشريطة مي المنطلق واللي سوى نتيجمي الشرع التوريق المواثيق الدولية مواثيق الدولية ما يسلسل المواثيق الدولية ما تنسلسل المؤمنين وداين ضرومين وجلانين على نكني نجلع بحال نكزكني بحال نسيق لكني ما يتوتقن ما يسكن القوانين ما يسكن كذا لغيري نشكونتي سيد سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يويا سيدنا عمر كان توريق طورات جيسنت كراي واليون وافقنت اي اللي نرمي القران وافقنت واش في الذي مليح وافقنت اي اللي نغمي مثل القران ان رسول الله زر التورات هاتي توافق اي التينيت يوم زيد النبي صلى الله عليه وسلم اي لحتين سجان الناس او متهوكون فيها ابن الخطاب شكمسوا الجيس شكمسوا الجيس ابن الخطاب والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية أي اليوم دي ويغي قوم لي زاليقا صنح تجاك لنا التورات ولا إنجيلي جوش كان ضر ربي تجد جي ما يقال ما نيديك أكلوا خردة وفاهم ما نيديك أنك لمواثيق دولية لمواثيق سيشي كنينك لمواثيق الكونية مواثيق الكونية حتى يزران لكونة صوت نديس لغدبة تايهنا مواثيق الكونية اسمعني ما يكس قانت الكونية نكي من نكني بعدها نكني لمغربة ولو ما ينتني أشهد ولا أشهد رسول الله هنو رجيس اللين ولا الجزائريين ولا التوانسة ولا الليبيين العالم الإسلامي كل مليار مسلم هنو اللي نغمي تشتكيت له تي المواثيق الدولية المواثيق الكونية كونية زاسمي نغتكي أي قال لكون غيك هذا سنة ربي تبارك وتعالى أما صلى ماركة الهولي كله وإذا قيل لهم تبعوا ما أنزل الله قالوا بأن نتبع لا وإذا قيل لهم لا تفسدوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ورننا نكنيها تنقصد لإصلاح من الجسنا نقصد لإصلاح قبل منهم ولكن إنما نحن مصلحون ما يقال إنما ماذا تفيد الحاصر يعني نكني كي يقنمي المصلحين إما النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما تقنتني وفهم هذه واليون هذه ميد نقطة جمعا هذه ربي تبارك وتعالى ماشي شي اي سوال اللي اش كنت سورة البقرة يقسم قيس ربي تبارك وتعالى البشر كله دني فرق نفكرة توال المؤمنين يفاسن كرة تلايات شليت كرة تلايات الكفار يفاسن سنة الآيات إن الذين كفروا سواء عليهم وانذرتهم ولا يؤمنون خدم الله على قلوبهم على سمعهم إلى آخره ولهم عذاب عظيم اللي غير يصور في مركايا يقال فاسن 13 آية سنيفة سنة علاش ناس فاسن 13 آية نغدو أشكو يقال يدبو غلي اللي يدبو المراوغات نجمع تنسن تيقال كلي شنبع تيقال كلي نقبع زرقوا يلبس السنان إنما نحن إنما نحن مصلحون من هذه السنان نحن مصلحون ولا نبغي الإصلاح ماشي مشكل رانا ودي بغيت ندير الإصلاح ونأجلون ولكن هو إنما يعني غيرنا من غيتبين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس آمنوا كما آمن الصحابة كما آمن الناس أي سلموا لأحكام القرآن وسلموا لأحكام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ستنين أنؤمنوا كما آمن السفهاء وغير غير بين غير ما تقصد سنة ما نحن مصلحون كل ما يجانا غوانا يدو ختمي وانا المدوخين اللي ندينينا وانا يعيشون في ماذا في الماضي عيش النغمي عيشنا ما الجزيرة العربية عيشنا مثلا كذا ما الجزيرة العربية ياك الجزيرة العربية أرتك ظلم ياك ما غادي مترانا الجزيرة العربية غير النيت تشلو دي الجزيرة العربية التخلف كذا كذا مترانا سنك ياك إنك شبكت مي أرتعب مي شبكت لنا والنس والي مش كذا لنا له يميت له يختل ما اسم يوشططو اتي عنك قرنت ما اكبر تبارك الله تبارك الله اي متري يغد جلنتني وضرنتني عيشنا ما الماضي كي ديتي متري سمعتيني شنو سميتيني ماني لكم يسنك انا وانا غير ماشي مثلا ادافع عن كذا ولا ادافع عن ولكن القضيه اللي قلت لي اشكو هذا المشروع الاسلامي عموما المشروع نولي مثل المشروع الشريعه الاسلاميه يهاجم ولكن اللي غرف الاسهج من ميد نوين هذا الساغ الاسلام غير الساغ الوهابيان غير الساغ السلفيان غير الساغ الخليجيان غسغني اماريون المهم راه قالت ما يتيني باش نحصر شغلنا شكون يدني خصها ما تنجمع لي واخا الاسلام اننا كي لا يسلمي رجانات ها الاسلام الا يس الربا التعامل بالربا الاسلام الا يس كذا الا يس كذا الا يس كذا الاسلام هو اتسلم تي ربي تبارك وتعالى اللي في كان الاسلام كله تغي كذا الدنيا اتسلم تي ربي غني ما غير تسلم سلمت غمس الاعتقاد اي اللي انا مسؤولك سلمت غمس لعبادك سلمت كذلك ما سمي المعامله حتى انت اللي خسر اجي سلم ديمي ربي هاك نخط حرب نتحرب يا غاك نتحلى نيتمي نتحلى غير كذلك اختي تا مسلم نا النبي صلى الله عليه وسلم غرسات في فروخت ان الامام مالك رحمه الله بينا بحال ينزلوا كان تفرخ زلمي زود فرخ علاش انت درتي تثبيت الحديث اللي سني غيره لا يثبت عنده انك الحديث اللي كور داري يثبت ها وحده ثانيا الحديث اللي في يعني انت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشين ورسول هذا كبشين ازيانيا نغد كبشين ايام السينيا نغبسين يانيا يا ست انت الامام مالك رحمه الله بيه انا وياه يانيا اش كنت وراسي بين انت درس الاصل هو الاصل من الشرع ان زودو كانت مغرز زود ركاز غا ما سمي اما الاحكام الشرعيه ابلينا ساغينا ربي تبارك وتعالى تورقين بحال ربي تبارك وتعالى يوجب صلاة الجماعة في ورقاز أو توجب في المغرب تم غير المستحبة تزرق في مينس مش تزرق في مزيد يوجب ربي تبارك وتعالى الجمعة في ورقاز أو توجب في المغرب يوجب في ورقاز الجهاد أو توجب في المغرب يوجب النفقة في ورقاز أو توجب في مين أو توجب في المغرب وقات في المغرب الملاير كيد كيد طرب معاشو كيارة الزاوية تربيل ما انتيني وقات في المغرب ياك نتاويت شربير سنة هاري تفل فلوس تاويت لا لا لذلك أرجع يغدور بيري في الزكاة ولا في الزكاة ثم غرت ولكن ثم غرت يمكن يختار غنية فوق الزكاة يمكن تصدق في مي يمكن تصدق فوق الزكاة سيدنا عبد الله بن مسعود يوم الزكاة درت ثم غرت الناس ولا لك تفتي تيجي أرجع يو الناس الله نسخ سنة بيسوع سنة الناس كذا كي الناس في الزكاة الناس ورا صغير أما نغني كنا إلى آخره أرى منتيني على الشغل غير لي سنا ربي تبارك وتعالى ديوي المساواه غد العدل ها ربي يود العدل كليات يعني فسيد لي مو يصدر الميرات ان ربي تبارك وتعالى الذكري مثل حد يعني انتين الشجر ناوي لي لاقورت اه يا سيدي معنا سيدي بحال بحال قاعد بقمر قشكوز ابو فرطوطو يا ان ورت سينت ان ورت سين ولكن البليت بلا الملاخ لك لا البليت نتني غوي غير كل ما سنجران عرفت تصور بانه الاسلام يجازوا المسيحيه يخصائك اللي يقلب العلمانيين في المسيحيه غروبا صح حتى هو اللي يقلب في الاسلام غمي اما العالم الاسلامي هذا هو القده بالقده وليني نكي غوي درس بداتي هذه القضيه والناس كوني ترامات سكرم تاودان سكورت بغاي شراتك كاسو ترقص لا تجلي لا ت... لا لا لا توذنك ولا تنسكرت الغرض الشريعه الاسلاميه الامام الغزالي يرحمه ربي يناقش ذكر الفقهاء القضيه الفقه الفقه كله الفقه الاسلامي يسيق العلم من الدين نغدي قال العلم من الدونيت كون سقساك منين دغيله الفقه الاسلامي يزيد العلم من الدين قال العلم من الدونيت ها اتي ناقش ديس المناقشه عويصه ردوا فوق المسلمين تاع يخرج جسمي انه الفقه الاسلامي العلم الدوني تاع يوري وين الدين العلم الدوني علاش باش يقال العلم الدوني الدين ولا يتبدل نخدوه الدين ولا يتبدل العقائد الاخلاق وصار بدل وين كان الدين ما كان الدنيا ما كان الفقه الاسلامي علي تبدا ارجستي الخلافات ان الفقه يجوز ان غرض لا يجوز ان السكرات يجوز بشروط تفصيل على الدين رجستي الخلاف وين كان يلين الخلاف وما سن الدين تغوص تجوز في هذا المكان ولا تجوز في هذا المكان الامام الشافعي كتينا الدين كان تغوص وين غير عراقي يجوز اش كيتسميتري لا يجوز علاش نقص قسان الناس يبدل المكان الشغل ولكن الشغل كل جيت ما يختي ديوي ماشي ويتي دابا سوا سيفو او قلونا داسي من ديك نوت او ما يختي ديوي شرع اجلسنا قبل اللي من ملك الترحم ربي الحديث ودرسي تبدا ها ما درسي تبدا ما نقص تفهم انا غاتمي زود الدري زود تفرق ما سمي ما سمي قضيه الحقيقه اشكو الاصل تساوي الا فيما ابلاي اللي ساغي نشرعوه عنو رجيس جدا دوي كي نستنى كامل لي زوج صلاة الجماعة صلاة الجمعة صلاة الجمعة القضية غير باش يسمع الحج مثلا اكسليت العدد المسائل هن القضية انتم غير قسمي القضية انتم غير قسم تقيسو درجاز لا غمس القضية الحقوق ولا غمس القضية الواجبات القضية اللي ميراتها في التبيد هنا ربي تبارك وتعالى الذكري مثل حظ الانثيين رقصن انا قال سيدي علاش يغمز راه كليتها مغرت غمس اماس اماس الميرات نزرا قالت نقابلتنا تم غرت لحقا سيصون بدا تي قالت تم غرت انا رتوي التومون نختيوي نختيوي الربع سيجا اللي يعني الهالك تلقى وحده تيتي وينس تمون دي السماس كانت وحده تيوي مي تيوي تولوتين شغل نسير رجلي بدا كذلك اختقامي يختي قاول تماس نفس الشيء تلقى واحد دوت مي تلقى واحد دوت سمي نصف ايوا قد من نوت ثلثين تلقى الناس لن تروى درس السدس ورنين درس مين درس الثلث ارغاز انت غادي تسوق درس بدا كالي دي شدن ما كانت للتعصيب التعصيب يعني اري التوامير اري كل اسم ميت نادنس فادي من في ورغازمي ها اي لي دي بقى اي لي دي بقى بدا التوين تاع لي دي شدن ماشي سي التوي الى الاخر يغاش مقول غير غير مثلا يز ما ما ما ما ما مو يحفظ ما مو يحفظ الحق بزاف يز واني مو واني مو في الفرض نغد واني مو في لي دي شدن أقوى اللي يوين الفرد درس الفرد يوين الشغلس يتحدد قال قدا وقدرة أدمي الدرس إذن لذلك يقول زورا درس انت في إلى السدس ولا التومون ولا كذا إلى آخره أبلا يقول الزوج فقط الزوج له الربع أوي ها أوي النصف نغض لبعدي يرقز نغلاني يرقز نضني يغلاني يرقز يرقز نضني زود الوليد الأب نغض الجد مثلا اي تاوي ما السدوس اي تاوي السدوس يغل انتروا ما يغل انتروا يغل انتروا اي تاوي اللي دي بقال دائما اللي دي بقال المهم من غرض المقصود القضية ربي تبارك وتعالى يقول لنا قبل لي ان يويد العدل الديوي عما سنشتر عن سكولوت العدل خيري قد تغوصة العدل كل شيء العدل عما سنقضية العقائد العدل مع القضية العبادات العدل غمس القضية المعاملات العدل مع المخالف العدل مع المؤلف العدل مع كل أحد زر ربي تبارك وتعالى غمس القضية المخالف الكفار المشركين غمس الدين إن ربي تبارك وتعالى وإن استنصروكم في الدين يعني مثلا يغدور بيت متك مسلم إلا في الناس كانت تعدوا تعدى في الناس كانوا كافرين وإن استنصروكم في الدين زيد فعليكم النصر يخصكم النصر إلا على قوم بينكم وبينه ميثاق يغدور بسكرات خلال العهد وكافريا يوضر به جفكمك وذلك إلا الحق التعاون تيكمك ذلك يا الحق ذلك إلا أنت كشم سكري فولو مليل هذا مين؟ عاد صرحتني قلت قال أردت قنزو بحال بحال يسي لك رأي العدل زدوة هوني العدل زدوة هوني لبلا زدوة كلي سينا شاعر هنا كرو سوني يعني الشعر تسبون سيدنا أبو بكر انقذنيت الناسنا الناس سبوا عليا كما سبوا عتيقكم كفرا بكفر وإيمانا بإيمان الناس يغوما ومن احتاجكني كفر وكفر جسنا احتاجكني قلت تتين من بعض بعض الإخوانات يهضور بك تتين الفوس الجاهلية عشر دقائق وريغض إذا ما ريك استجلبي تري ريم دروكو سمنتيني الشغل غالبا سيسم القمة العدل غير كلي سنة ما سمي القمة العدل ما تنشرع دميد المخالف كنا ردي ولا غير نوتف ما فدني وش ولا باش بنا دمي غدي وربي يسلم يشرع اي برد اما القضية اللي كل يلي كله يكان يديونش كان يخساك تسنت الدونيت يزغي لها تبقى يسجيس الخل ها مخشين مخشين نشك زر الحساب يغرف الأخص زر رشيد قبل لي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد آخر آية لا يتلقوا لي قرانت وقرزة مثل القرآن الكريم مستيقا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله إذن لي غلط تريد زر الحساب ما فراغي حسب ربي تبارك وتعالى فراغي حسب التسليم صعب مش كس سلمت ربي تبارك وتعالى دماني اخت سلمت على العقيدة نكيسي سلمت ربي على العبادة نكيسي سلمت ربي على المعاملة نكيسي سلمت ربي غي ذلك غير 10 على 20 غي ذلك 15 على 20 غي ذلك 7 على 20 او النادي وين اللي كان المعدل هنا يجا من اصحاب اليمين كان 12 انا المثال وانا يقزن الدو ضرب ربي تبارك وتعالى السلامه اصحاب الشمال ما اصحابه اصحاب الشمال او النادي يصيدبو الممتاز يدبو كذا الى اخره والسابقون السابقون اولئك المقربون ضرب ربي تبارك وتعالى قيسني ولكن الشغل ماني غير لا الحساب ماني غير لا الحساب هنا ما سنت سليمان سليمان مش كيكي كي لا نسلم ربي تبارك وتعالى يسكي كي لا تسليم دين صياع اشكو بلاد ما يحقق التسليم 100% نوري لي علاش اشكو ربي تبارك وتعالى خلق العباد في النقص وكان نقصان الى سنقيس الخير نيت الخير الى عما سنقصنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطا النبي صلى الله عليه وسلم سوى يسعات بطبي تبارك وتعالى مثل القران الكريم يا ايها النبي اتق الله عفى الله عنك لما أذنت له وتخفي في نفسك ما الله مبدي عبس وتولى أن جاءه الأعمى لولا كتاب من الله سبق له مسكوا فيما أخذتم عذاب عظيم الآيات كثيرة في هذا الباب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى على سن التقى النقط وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه الصغيرة بل ها أن تتصور منه الكبيرة وإنما تني العلماء الأنبياء قد يصدر عنهم خلاف الأولى يكتني خصة يسكر تغوصل الفلاف نعشكو ميد نور جيني نغمس مي عمس الخطاب بيد نغمس الخطاب ورجيني الخطاب الأنبياء وحدات الخطاب الأهل السابقة وحدات الخطاب لمن دونهم وحدات الخطاب العلماء وحدات الخطاب الطلبة وحدات الخطاب عامين وحدات كري قدين وحدات رينك رينا مالك ما يختيوي الشغل انك السي محمد راك هذا تبرج راه تفرض هاديك استاذ كوار بلا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يشكى الدرس هو عرب الى زار رسول الله فلا يفرض ربي الى زار يفرض في لك الصلوات الخمس صلوات خمس الى زميت الني الى زار تزون رمضان ايه الناس صلوات الخمس الى زار فلا يفرض ربي كرا بلا سمو سنع الى سوء عبر يختار يتمي يختار التطوع الناس ما أوزوم الناس التزوم رمضان الناس يفرشلك ربي بلا من رمضان الناس وهو عبر آخر يتمي يختار التطوع المهمة تسقسى الحيش كذا كذا كذا كله يكمل الناس هو الله العظيم أرد زياد غير شكاد ولا وانا نقص غس الله الناس ولا زياد ولا وانا نقص غس ما سينا النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق إنج حغوة وريني غي غزان إنج حناس غي غزان اسمان تيني غدو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم يولت مس حفصة إن سيني عبد الله أخيار تتكيت وليني غات قمت لي إغات زلت مي ضيض كانت تكتمي كانت تكتمي أخيار واني الناس في الحين صدق واني الناس والو ارتكيت والو يغمي يغمي ارزال صديق إذا لخيتها من غدوري يجيس دغوة تجمعت نغوة ارتكيز المي ارتكيز تجمعت نغوة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتكيك سيد النبي صلى الله عليه وسلم ارتشك المنافقين اشكن دولي معضار لاشي مكولو ضباد كان الى اخري على ستينين ورزرا نفقس الجهاد إلا ما كيش كدوبن إلا كيرون داريغين كذا كذا كذا يقبل قيس سيدنا كعب بن مالك دهلال بن أمية مرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم كرضا تخلف نور الدين قال ما سلم المؤمنين اش كن دار النبي صلى الله عليه وسلم الناس علاش اللي تخلف الناس ودي ورندي ونفو ما سيسكر النبي صلى الله عليه وسلم يوصل صحابي الناس نووي أسول ليس نجم مع مولا تران وماس نحت السلام أردو ننيو إنك سيدنا كعبالي تدو داري يسنك ماس إيس نعميس أرستيني السلام عليكم إنك رسمو قول غمس ونفورنس يسحرك النغدو يقرف الناس صور كي غير مثلا كي غمس نزنيت وانا مونتي السلام عليكم أنا كله تنبري المنافقين أربدا شكدوهم أربدا تقلن كرال غزوة ورجود الناس تسيفون ويان غزوة تسيفون سل غزوة دي فوق سيال عادة تسيفون تينا بعض العلماء هناك 30,000 يسيفون من أهل السير 30,000 السير لا قرص في كرد كرد يتكر شيء ما يهني ولكن رجيت كرد غمسني أيها الناس كعب بن مالك كي يتجيت مرارة بن الربيع كي يتجيت هلال بن أمية فلان يعني يسكر سنين يسوى سلامات 70-50 يوم ولا يسر سنين سوى لا حتى يعني اللي غدي يقصر بيتها بركة وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عنهم الأرض ما رحبت وظنوا أن ما جاء من الله إلى إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إلي غدي يقصتوا ما صغر ربي تبارك وتعالى شكو بيدور يني أنا إلي سنة وكان شغلنا ترتو وان سمقون كنا ما سن الواقع أنا غنيت يغنتوا في تلالي سكاكا لأنه مصيبة كراو ونعضبوا يسأل كان المقادير أعطي أنتو شيء لقيس ولكن أنتو فيه كان الطالب نختي كان الفقه نختي كان البلاد وكان الحاج نختي كان البلاد من أنتو السن الصراح إلا في داخل مسجدات كذا كان يلا خيري تفتينا تنتا يسيد كانت قرعيتي يكشن كان ماني نختي كان يلا خيري يسرتني عادي تبارك عادي تقال ونزلوا كان كانوا ورامي غلينا يقين الصوميت أرام يشو زيزة رامي يقين الصوميت يكن يتقال ولكن الباقي هذا يتجازوا يذكروه مش يجيو غرابة مش إلا بدا يجيو غراب ميدنو أرغال بس يسمون لذلك القضية غيك ديسنا ميدنو رجين ميدنو رجين أنا غما سنقول بس وكان بني ميخصة يسنا غا غو غيونس التانيت هو غيونس غانا فنا القضية تجامي قضية تجامي مراتب ما فديو يخشغلها يلا آخر إبراهيم يخصو تسنتش لحيت أنا آخر عرب مسنا ماني غنفوخ تنكاتي جلي غرسو السما تاع اللي ديتيني اه فا غمس النميره تاع خالد ابراهيم فليت نكاس ولا مس الساعه اللي ها الخطاب فوق نقيس مس القضيه الحساب ني اون القضيه الحساب بنادم راه تحسي في مين في التسليم مش كنت تسليمه نقيسي لا كوني غاون قضيان تسليم ميدنو رقيسكين ورقيسكين يان تسليم ورقيسكين ميدنو مي ورقيسكين يان كذلك هما سيقين دونيت سمعتيني لذلك مسلم يخصتي ميغدو ويوز اقيسيلي تسليم تسليم لاني رقيسيلي هنرتي تكتسب تسليم يجازو دوكان وليت لعبين الرياضة سموليت لعبين الرياضة تسليلة قال ها غسل لي غنيوش غسل لي زورني لي سكر البوا هانوري الزري 5 كيلو تنياسي وين هادي الزيكيت هادي عيطاتي مشك 120 علاش مي الدور بقى قاصات صباحية كذلك تسليم ربي تبارك وتعالى هادي تقامي درجات لذلك وانا تنيتي هادي تزاني راسي 120 كيلو مباشرة ما راسي يجرو راكي سر زكرا وزار ناكي سي كوانسي نغيف الغينة كله تيكفر كيسين أن سبحان الله يفزي له يبالك يدو ولكن نخسمي مسينا النبي صلى الله عليه وسلم أكفلوا من الأعمال ما تطيقون أكفلوا من الأعلام من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فإن الله لا يمل حتى تملوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إن الله أدومه وإن قال شكون إبليس أنت يتفكر شي شبيك شويت لي زوارنا كاينين حوضي عاود سالات والو ولكن يغدور بيو في كاين يفكن قرو كاين انك زايده سنسول زايده سنيمك انت غير ليت باش كي يغرو فكي دي ندريس كاع يندريكين يندريكين صغير مو تعال خصك تفختو غارس عن درت غدو غارس هادو الدورتي انت بس وقلت يا ما ندرنا ما زيار ندرمي نغن درت ختا ابليس انت شبيكي تفكن كلو وانا تيراكي قبل سول هنوري قبل بروني لنمي يجيو غرس ما وانا نهضرنا ماشي يزدان سايتي ناقص وانا السلام عليكم ساكاس ترى العقل تيدور يا الكرا نغدا نوري كرامي اتي دي جبد ديك ليزي حكايه يا المزغوبه يفقر يا نيويس كي سيمي كي كان السنه دي ممكن كذا لا خير السوارس يجي شكوت احسيدي هو هذا طاق يومنا يوم اللي كدوب والسما 2003 اللي فين قلت اللي كدوب لا رحاب تاع قرط ضاع يعني الى اخره انا في ضينك كله انا ولس اسكيف نولي اسكيف نبرخه المهم ايش بدا بقى انا سوا دي مدنا ودي مكة ويا غند فلان لا عمر هذا تي مزكي جالس كاين ناس ورث لي كي خصاي جالس كايري دارت هناك اي كمي اي كان عضوب ورفلا ودي تشكاتينا لله وانا تسوت السفيت يختموا الطالب مزغوب هو دي غديا ديرو سوغارس يغديا ديرو سوغارس الخير نستبيتيني يغدي يرسل غرس هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به وولد مش سكيري أنا ضب ولد صالح أيوة يدعو له أشي زعما يدعو له زعما أبداسي يار بطر حمد فقير أوه إنا ويد عدو عنا كيس كراني لكم يجيس وفقير مين نصيب يحكي غريمك القرآن عنا فقير لكم تيني مين نصيب بس يغيف الصدقة أنا فقير لكم ديني مي نصيب بس ها قيس نتور تنودكي وفقير هل نبي سبر نغيني تفي ولا يني غدي وربي يعاونك عندي عمل الشغلنا ما غدي وربي ناكو هو زيدين كيونا معنا أنا خيري زود مزغوبة غيك نسنا غدا دي وربي مثلا غواد يوريل سوغارس كده لخيري هنو راك ينفعو سوالو مثلا كينفعو سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يراه ينفعو بواس إن ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ندش سيدنا إبراهيم وخير صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى يا سيدي ربي هنغ ولا تخزيني يوم يبعثون هن الخيز اللي يقول لهم قلني شما كاين الجن يدوب باسمي يدوز جهنم إن زيد أو يتجرط أو سير اللي تيد أو يسجن إنك اللي اختي الجرة يشكتي يستيني مي شوكتي بانو يتابعاتي كان يدرن غرتينيني شوكتي المهم شوكتي يتلوخ إبراهيم القيسة في ديني يقاي فيس ضبع يمسخ تربي تبارك وتعالى الناس لحون وربي عايش اللي إن دريتين وذلك قوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم لغياد يرتي ديل دي علاش أشكوي قين دوني تعاسلنا في التسع مازال سينا نسوه جرني مالية ما يقنوه جرني مالية سير في التسع شلحي دغكني في أغنيكي أغنيكي كارواس شلحي سير في التسع وهجرني وهجرني مالية لا إن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك ركر جمغ سميه سيدي كرد إما غدي السبوس إلا خير باش هاشتي من غرس إما غدي بواس ها سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام النبايقة ولكن نسي ينفع بواس علاش واساي بنتي ذكرت بواس أدمين بواس بنتي ذكرت أبو طالب عمي سن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ولي بنتي ذكرت ولكن يبيت سيات لقاي في أضني يشفع قيس النبي صلى الله عليه وسلم جهنم سرج جيش جهنم يكفرين الله جهنم طوم صغمين غدار اختم شورينا ورينا ورينا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله اللي غير تمدادي بيد فلاس النبي صلى الله عليه وسلم داروا الناس وعمي اني لا اله الا الله يا وول ما سمي ما سفلك دفع ضر ربي تبارك وتعالى قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله يا قستينا انه على مله عبد المطلب ولكني سبيتي ذكرت جلستي بي بوصني ابراهيم الخليل اوه ورتبي يجي دافع في النبي صلى الله عليه وسلم وين كان دفاع عن اي اللي سيرسي دفاعا وهو انه يجا اسلاميس يربطني قرتال وانس عادي واش كان داك المشركين دار دار ابو طالب اللي خصو يسول ناس على داك السؤال ناوي عليك ناوي كرا وزن اختاروا ان وانا تريد اختاروا انا غير يجي ويك فغض وانا تنغ الناس والله الناس رسل الزريم أبلي غيث نغامل كي نغاتي يزور فهدي ما سيزري من تا كسليت يعني تي سيكرت ورتبي وإياك أتبي تي سيكرت دي ويك تسمنتيني علاش عاش كل حقا كي يقرع يزوير يويك أصلا غنى في النفر بيتبارك وتعالى باري تصف أي تصف الوالدين وري لي كرا الحق اللي يعلق ربي تبارك وتعالى لحق سنتا بلا حق مي الوالدين وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أكبر الكبائر إن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. الشرك إذن شغلك اللي غير زواري قروا أنا فينا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يشكن يشكن ديال السيد دار دار النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ان بواري تسيك دار التينارات كذا وكذا رجلين غانسي جوز كذا كذا ماشي النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابي كيد لو مولك داير لي طفسوين بوكادي تاع الموضوع نسيت نكني ولا نبي كل ذكرى معنى غير نبي ذكرى علاش ما زعما ما دي قران نخدار بنات ماري السفله ديال خلويض نقج قج قج قج قج جينا كيسي داك راه اللي كان صح اللي كذوباتي كان بدا تيزلوزور تيزلوزور اذا تكمل تزلوزور تزلوزور ولا تكمل تيزلوزور ولا صورت لي يلا بحراتني تاع عن عبر انك تزور بلاتي بركه ابري غرند زيك سير غرند زيك انا جاي نكريك تدلع. المهم مبني والقضية القضية التسليم بهذا المخصص يسلم يربي تبارك وتعالى ما أراد يسلم عايز يسلم غمس الاعتقاد اللي لا مسؤول يسلم سغمي العبادة العبادات اللي فلاكي فضل بها ورخا سلمت سلمت صغيك اللي رنتا ماشي هذا الأزاق سلم صغيك اللي دريت كي شوي لما إلا وكان ريكا نص تسليم زادو كان بني مغاصني ترى أنا غنيه والفين إنك الفريال كتفا اختدرت لي ضربي تبارك وتعالى يعني ماذا السيس في كل شيء ضد أستين في بيت كل شيء رسينا ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة حال كيف ندخل إلى الإسلام السلم هنا هو معنى الإسلام كيف ندخل إليه ندخل إليه كافة أيوة إمراغ واللي تدوين السكر غيكا لسنتين نص نص لسنتين يمك يربي أيوة يمك يمي يمك يولونك ما يرونك ما لا يرونك أروس يقولنك يخسيري ربي تبارك وتعالى لما حبا ربي تبارك وتعالى سيخسي قستيلي تحتي المعي كليك يكير ربي تبارك وتعالى ما سينا ربي تبارك وتعالى يودين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزيون غماني في الحياة الدنيا انت غلد هذا أدن غير لأن الخزي نقومي مسكر دي مخرنا غير المرشي عرسو غلبنا غير مخر سي مخر غلب المرشي قلت 4000 واحدة قيسين الله 6000 الله أعلم شي قيسين البشر يعني قسم قلت هاي تبي تجيب لك راه يخدم في الخاطر نص شو خرت خرت خرت خرت سكرتني قيسة هناك تقمت الديكي دي غلو نفوس كازو تيدا هاشو صدتني هذا كيس في الدغوان أدغال مسيس علاش أخيزي أوني المعقول أما مرديس غير غير المعقول المعقول هذا غير الفاق المعقول غير غير ما مرديس غير المعقول ردي فوق المعقول غير يتني حضرني أخيرا ماني إنك ما نكوي أنا در المعقول أديك تيجي سكر يغزن زلك لو القاع لو القاع الشاد الزبل نض الشاكل الزبل اللي يفول لوس نض كان تفرغ وضو المعقول لي لي يغش انت كرينك يا اختي جوش شي وشن طيب تفصيل سي الموزن يطف الميزان انت كدابيت يغدور بي سالة كدابيت لي الميزان سي سالة يغدور بي الشان تلدي دواء الميزان مي الميزان المعقول وكان ربي تبارك وتعالى غير تعامل سمي ها أنا غير تعمل سيدي ينغي لا ماشي نربي تبارك وتعالى إن الله لا يظلم قال ذرة وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ولكن هم الظالمين ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الآيات كثيرة في هذا الباب المهم مبني القضية القضية أن تسلم تسلم في كل أمر أمر تسلمت غيك اللي يجي كرار ربي تبارك وتعالى أسرة تسلمت لا غمس الباب الاعتقاد ولا غمس الباب ولا غمس الباب العبادة سلمت غيك اللي سقيك كيرا ربي تبارك وتعالى أساس سلمت ماشي تسلمت غير لي تريت غير لي ورثريت اوهو نغدر هذاك سلم ولكن هذا سلم صغيك لي صغيك لي راه خاطري شكون انت غير لي ستيني ميم شاطي بيت رحمه ربي انك ربي تبارك وتعالى يوياغت الاسلام باش انا غير السفر غمس غير لي راه الاهواء الشهوات صغير لي راه ربي تبارك وتعالى وكان وهان ربي هنوايري الخلق الخلائق وريسني انا بلامي عفوا لك يسنك كيض مع ربي كذا ها يقول ما والو والو تجيت مؤمني وغيرك ما عمل صالحا فاني نفسي ومن اساء فعليها كل ما ديوش كان دارت مش كان انك خصك تسير تخدع نغدي خصك دور سي تخدع هنا لقيك تعبر الظهر باقي لقيك تعبر الظهر اراك تيلي مي كان تغاوزا اللي راه داز يوري انت الفائده لذلك غاد المواثيق الكونيه التكناري تنقولوا كذا الى اخره قولوا غينا بلاد ما ركزي سي كلمي المصلحه انت واللي سرسين غينا ركزي كلمي اه ما كيسي كلمي المصالح نسنتني هذه باينه وكان غيدا ركز نسجل حقوق الانسان نكشم سرس نخربط نخرج نرويد غير الشغل نقاد هذه السنت كذا الى اخره يخرق من حقوق الانسان غدينا نعجب مثلا غينا ما تيني غدو لو قلت لك كنا خدمت لديك حقوق الانسان اختي كون دري اذا بدا كنا هذه ما عندها ولكن سلا ولكن سلا ولا سلاسه وكان نختم سير القضيه القضيه حقوق الانسان ليست تنين ميدنا نقر الشريعه الاسلاميه المواثيق الدوليه للحقوق الكونيه التكناريه اللي يقولوا ليست تنين غوي يموت بنادم في الشريعه الاسلاميه خطا يموت بنادم نقصيده مثلا بلاد مالي الزيكي السرعه نقدر يفغن خكره نضرب ربي تبارك وتعالى السلام هان سيدنا اللي موت يطفر 100 ورام 100 ورام نغد 12000 دينار ذهبي او ما يقابلها بعملاتنا نحن واش كان يقنمي ديت بلاد مي غيموت سواء ني قام مسلم نغي قال معاهد يعني ولا يضروا من اللي زغنا ما سمي مثلا الدوله الاسلاميه نغدي كاع ماشي الدمي زعما اي كاع الدمي ولي زغنا مثلا نولي نغدي كاع المعاهد يعني كانوا دين ضرومي مثلا انه منفع لنقراغ الدوله المواثيق كذا الى اخره نغد نغد المستامن المستامن يعني ولي ديك شمس الفيزا الفيزا هذا كيتسمى عقد عقد امان هذا من التطبيقات المعاصره لعقد الامان هو الفيزا كون غير كوزا يريموت يتفرميت مش كيتفر فاديات مسلمه الى اهلي طبعا اللي الكفاره اللي حق ربي تبارك وتعالى هي شهرين شهرين متتابعين نفهم نفهم حتى درت نفهم كوزا يقل غني يقل فقير ما يمزين ما يمقر مسؤول حاكم محكوم ان لا يجد نفس البشريه يات ياتيا سمعتين هادو اري زنزرا يدبو الحقوق الكونيه حقوق الانسان التكناريه اللي تاكلوا صدع عند المساواه كذلك نظر ما يكتيش ما هي شغلنا مش كي كان دي بنادم يغدور بيموت زودريكا الخطا مش كان هذا السفره صورانس 100 ورم يغرف لك الزرين وكان ما سرج مع ديس ستي دمص يا فقير كي حاضر غير كان المهم كان بدنا سنخت نكا ديال اخيري يخت خالد مغمس جهه 44 ما كان ستين اللي قردان يفوضى يفوضى وانا اللي قردان ديال سيت كونغو شكات السرعه يوتي وفقير 8 ستاسيون زيز انا كانت فوخت اللي قردان انت في ستاسيون زيز غير ناخذ يوتي نغيت المهم نكشم الشغلات كذا الى اخره المهم بدنا المهم نقارن سيدي المسعي سيدي الامور في ناس نكرات كذا مسيمي حلمي الى اخره شكون هو اللي لا صورات وكان كانت نبدا تخسر راسي نبدا تيني مش كتشكو ما ادري كي هذا مزغيت تخدا تغوسي وتقن تبدا تيني مش كتشوفوني وفقير 5000 درهم ناس فقير تقول فلس سنوست ولا فلس فونست فونست ثلاثة المنينات سوا اللي تفونس من خمسة خمسة لمنين عارف كم مش كيسوا خمسة آلاف درهم درمي دليل بحقوق الإنسان حقوق الكونية المساواة يصدرم المساواة غير أنت لا نغدو المساواة غير أنت لا غير أنا وكانوا نناقش كل شيء ما كل ما جت أوصال للمتين المساواة أنا يعني صور في تمغرت حقوق المرأة ما حقوق المرأة ماني غد جماني حقوق المرأة المود وانا تقابل نغمت حقوق المرأة لما تمغرت لي تفون ضرب عن زيك صباح تدوس في الموت جوي لما سي جميع الناس نسكريان تياويل نجمع عالي اختلي لنا ما سنتي قميص نحرش فورقاز باش أدمي أتفو حتى انت ضرب عن زيك صباح يغسل كيسي لما يتفون ضرب عن زيك صباح نغدس سلاح قيت لي تفون ضرب عن دقوات توفسير الواضحة الواضحة مينا من الفضيحة شو ممكن إذا نغسل لك بن المغاري إذا ما يتفون ربعا زيك صباح إذا ما يتفون ربعا ربعا زدويت كل ما يتنين حقوق المرأة تكناري تهد غير كيسي قيل تهلي لنا ما زدك ما دي تفوق هتلك ما هتلك ما الفرقة نغتلك ما نغتلك ما غوا علاش شكو ميد نرفتك سواء في الخلفية قبل غاليزنا قبل لي يعني العدد ميدنا أنا كسيدي يعني مثلا العلماء الفقهاء ومن يمثلون الاسلام في هذا البلد اللي خت نكر الخطه الوطنيه لادماج المراه في التنميه الناس ممنوع على ختنا متى مغرت رتهل بلا الوالي اللي خت شكل مدونه الا قلت بان ارتاه بدون ولي ما احتقر الرشيده ايه ولكن المدونه ما فتعتمد ما فتعتمد الفقه الاسلامي فتعتمد تعتمد في المواثيق الدوليه اما كي اللي جوش كانت له تاغ الوالي خسوري لي المواثيق الدوليه فتعتمد سمعتني ندو اول يمكن تنيت قبرخت ولكن اختينا بابنس اما اختوري لنا بابنس خصها تين درارت وخايط في ميكن لو جامي لوجه الصحه علاش اشكون وقتنا ترزمت لبابي هو شو ترزمت لبابي هو ولا وحدات ما مو ترزمت لباب اخلو كلوت عمودي ترزمت لباب سمعتني ندو خلو كل هما دير رزمت هما دير رزمت الباب او نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير نفعو سيلسنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.